إيجابية حتى ما نكون جامعين سلبيين، طبعت الموسوعة في مصر، وأعتقد يعني في جزئية حلوة في الجانب هذا، إن مصر يعني على الأقل في الطباعة في مجال تفكير في الإنجاز، لأن الأسعار في مصر مقارنة في بقية الدول في الطباعة حقيقة يعني تعتبر أسعار معقولة منطقية. لكن أنا أتكلم عن جهد كبير، يعني مش قضية كتاب ويزرم سهلة، لكن أنا يعني سعيد جدا بأن وجدت يعني من ناس بسطاء حقيقة في مصر في المطبعة مساعدة كبيرة، لأنهم حسوا أن مشروع كبير جدا يستحق الدعم، ونتكلم عن أفراد عاديين في الطباعة، وهذه يعني أنا حييهم تحية خاصة حقيقة، لأن وقفوا معي في حتى في جزئية الطباعة ومساعدة والوقت والسعر والكذا، فبالتالي أنا مدين لهذا الناس البسطاء بالشكر من صوت العرب لأوصل صوتي يعني لهم، بأن أشكركم جدا على وقفتكم معي في طباعة هذا الجزء الموسوعة، وأتمنى بإذن الله إن شاء الله يكون في جهود كبيرة وأخرى يعني سواء مني أو من غيري في استكمال هذا المشروع الكبير. وفي النهاية يعني أنا دائما صوت العرب بيني وبينها علاقة محبة، دائما يعني أسعد بالتواصل معها وأسعد بالحديث معها. والحقيقة في جملة عايز أقول لك قبل ما أنتهي أقول لك عنها، دائما لما أنا أتقين في صوت العرب أو ألتقي في أحد في صوت العرب، أتفاجأ بعد فترة مثلا أنا أكون في المغرب بالصدفة الغريبة أن ناس سامعين، أنا كنت أتصور أن أنا يعني لا أسمع مثلا أو لا يعني تذاع الحلقة ولا أدري، مثلا أكون في المغرب أجد ناس سامعين، أكون في البحرين يقولوا لي ناس سمعنا اللقاء. فأنا يعني بحييكم على هذا الانتشار، وما زالت الإذاعة مسموعة سبحان الله، رغم أن احنا نعتقد بأن الإذاعة مثلا أصبح الناس جمهورها قليل، ما زال لها جمهور. أحييكم كل التحية لصوت العرب والعاملين فيها والعزيزة غادة كمال على هذا اللقاء. شكرا جزيلا لحضرتك. مناقشة كتاب حرب الشائعات على المصريين بمكتبة القاهرة الكبرى. عقدت مكتبة القاهرة الكبرى التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي مناقشة لكتاب حرب الشائعات على المصريين للشاعر والكاتب الصحفي أحمد خالد، ويناقش الكتاب العميد أركان حرب خالد فهمي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا والباحث في الشؤون التاريخية والسياسية والكاتب الصحفي خالد ناجح رئيس تحرير مجلة ورواية وكتاب الهلال ويدير الندوة ياسر عثمان مدير عام المكتبة. افتتاح معرض الفنان محمد زينهم بدار الأوبرا. الإعلامي والكاتب الموريتاني محمد سالم القاضي بنرحب بك على موجات إذاعة صوت العرب. أهلا وسهلا، وأشكركم على هذه السانحة، أشكركم على هذه الفرصة الكبيرة. طبعا مساحة إذاعة صوت العرب مساحة مهمة جدا، يشرفني جدا أني أتواجد عبر الأثير في هذه الإذاعة العريقة. لقبت موريتانيا ببلد المليون شاعر، وبالتأكيد الثقافة الموريتانية لها ملامح وطبيعة خاصة. سؤال جميل. الثقافة الموريتانية طبعا بتستمد حمولتها من الثقافة العربية الإسلامية، فيمكن دلوقتي يعني يمكن حاليا نستطيع أن نقسم الثقافة الموريتانية إلى قسمين. القسم الأول ثقافة عربية إسلامية تقليدية صح التعبير، أو حمولتها تستمد من التراث، وهذه تبدأ دائما في الريف وفي البوادي، عندما مثلا يتربى الإنسان سواء كان ولد أو بنت يتربى في ظروف تنتج هذه المعرفة، يحفظ القرآن، يحفظ ما تيسر له من المتون، وطبعا هذا الحفظ في المستقبل سيقوده إلى مزيد من التألق ومزيد من فهم هذه الثقافة التراثية. هل هناك بعض الأعمال الأدبية التي تناولت التراث الشعبي الموريتاني؟ لأن يمكن أغلب الكتاب ورواد القصة القصيرة والرواية يستعينون دائما بالتراث الشعبي، وموريتانيا معروفة بثقافتها الغنية، فمن هم أهم الكتاب الذين تناولوا التراث الشعبي في موريتانيا؟ سؤال جيد، ولكن قبل أن نجيب على هذا السؤال لابد أن نرجع إلى القسم الثاني من الثقافة الموريتانية. القسم الثاني من الثقافة الموريتانية هو قسم يهتم بما يسمى بالثقافة الوافدة إن صح التعبير، ربما لا تتاح له نتيجة لفضاء المدينة المغلق لا تتاح له كثيرا العودة إلى تلك الثقافة التقليدية من منابعها وأصولها، ولكن بحكم المتاح يتوجه مباشرة إلى الثقافة الوافدة، الثقافة الغربية الوافدة، وخاصة الثقافة الفرنكفونية باعتبار أن موريتانيا مستعمرة فرنسية سابقة. هذا النوع طبعا ظهر مع جيل الاستقلال مع الستينيات، ولكن كمحصلة يعني بغض النظر عن القسمين هناك ثلاثة أبعاد في الثقافة الموريتانية. نجد البعد العربي الإسلامي ضارب بجذوره، نجد البعد الإفريقي باعتبار أن موريتانيا همزة وصل ما بين دول المغرب العربي وبين دول الواقع جنوب نهر السنغال أي الدول الإفريقية الغربية، وهناك أيضا بعد ثالث هو بعد الثقافة الصنهاجية. إذن ثلاثة أبعاد هي التي تحرك المشهد الثقافي الموريتاني، وربما هذه الأبعاد الثلاثة هي التي منحته كثيرا من الثراء وكثيرا من الغناء، منحته التنوع، منحته تنوعا وخصوصية، فانعكس ذلك في أغلب الأحيان على يدي عند الأعمال الشعرية، خاصة الأعمال الشعرية لجيل الشباب والأعمال برضو السردية لجيل الشباب. نجدهم مثلا يختارون عناوين ويختارون يعني بالنسبة للشعر نجدهم يختارون قصائد موغلة في الحداثة، موغلة في حداثة الحداثة، يحاولون مثلا السير على خطى شعراء الحداثة في الوطن العربي. لكن هل هذا النوع من الشعر يلقى رواجا بين جمهور الموريتاني؟ الوعي النقدي الموريتاني باعتبار أن المدينة بحكم ثقافتها المغلقة هذه البيئة كانت عصية على استنبات نبتة تجربة الشعرية الحداثية، وإن صح التعبير تجربة الشعر الحر. لذلك مثلا أول نص ظهر من هذه النصوص كان على يد الشاعر أحمد دول عبد القادر، وعلى فكرة هذا الشاعر له أعمال سردية، يعني استطاع أن يستنبت أعمالا سردية في البيئة الموريتانية، واستطاع كذلك أن يدخل أو يستنبت في البيئة الموريتانية ما يسمى بالنص الشعري الحداثي عن طريق نص له جميل جدا اسمه السفين. رحلنا كما كان آباؤنا يرحلون، وها نحن نبحر كما كان أجدادنا يبحرون، تقول لنا ضاربة الرمل وعبثا سفينتكم ألقت كل المراسي ألا تشعرون، إلى آخر النص. طبعا كان هذا في بداية الثمانينيات تحديدا 1983 عندما ضربت الريف الموريتاني موجة جفاف حادة، فظهر ذلك في هجرة جماعية من الأرياف نحو المدينة، وكأنه في هذا النص يحاول أن مثلا يستبطن يقرأ حقيقة ذلك التيه الذي خرج أصحابه من أريافهم بحثا عن المدينة. بعد ذلك ظلت هذه التجارب الشعرية عصية في البيئة المغلقة حتى جاء جيل الشباب في بداية التسعينيات والعشر سنوات المنصرمة، فحاولوا نقل هذه التجربة، سبحان الله، يعني حاولوا نقل هذه التجربة من المحلية إلى العالمية، لأنهم شاركوا في عدة مهرجانات شعرية في الوطن العربي واستطاعوا فعلا أن يبرهنوا على حضورهم في التجربة الشعرية التقليدية وفي التجربة الشعرية الحداثية. ليس في الشعر فقط، ولكن أيضا موريتانيا حاضرة بقوة في المسرح، ويمكن شاهدنا العديد من ورش العمل على يد الفنان الراحل إبراهيم ولد سمير وفرقة شروق والعديد من الفرق، وموريتانيا أيضا حاضرة بقوة في مهرجان المسرح الصحراوي، دائما ما تكون هناك ليلة موريتانية. ماذا تمثل الصحراء للأدباء والشعراء الموريتانيين؟ المسرح من الأجناس النثرية الراقية جدا، من الأجناس النثرية التي عرفتها المجتمعات منذ مئات القرون، ولكن أعتقد بحكم قراءتي وبحكم تتبعي أعتقد أن البيئة الموريتانية كانت بيئة صعبة جدا على المسرح، نظرا لأنها بيئة مفتوحة، والبيئة المفتوحة دائما تتناسب مع الشعر. طبعا رغم تطور المسرح في البيئات العربية الأخرى إلا أنه بدأ هذا الفن الجميل بدأ يطغى على الذائقة الموريتانية، وفعلا عن طريق سمير وغيره من الشباب الذين يشتغلون بجهد كبير جدا، والذين يعني حاولوا رغم ضيق الإمكانيات ورغم قلة الوسائل ورغم قلة الكادر والتكوين استطاعوا فعلا أن يخلقوا من نواكشوط العاصمة قبلة لمهرجان الفيلم القصير في دوراته المختلفة الماضية. إذن كمحصلة التجارب الشخصية عند هذا الجيل اللي هو جيل الهواية أو جيل التأسيس في المسرح الموريتاني، أنا أعتقد بحكم مثلا قراءتي واطلاعي أعتقد أنها استثناءات. لماذا؟ لأنها جهود كبيرة جدا وفرضت نفسها بظروف ووسائل جدا متواضعة، ولكنها استطاعت ضربوا عصفورين بحجر واحد. أولا استنبتوا نبتة المسرح في البيئة الموريتانية من خلال دار السينمائيين، وكذلك وسعوا من دائرة الوعي النقدي بهذا الفن الجميل جدا، وطبعا ربطوا كل ذلك بما يسمى بالبيئة الصحراوية. البيئة الصحراوية بتنوعها بثرائها بتداخلاتها بعاداتها وتقاليدها أكلها وملبسها وإيكولوجيتها، حتى هذه البيئة بيئة جاذبة للمسرح. فبالتالي أنا أعتقد المواضيع المسرحية بوفرة موجودة بوفرة، فكل الذي كان ينقص هو الكادر والإرادة. فعندما وجد هؤلاء الشباب ويعني حددوا أهداف سامية جدا بدأ المسرح مثلا يتعاطى، على الأقل كان الموريتاني ربما يقف منغلقا أمام هذا الفن، ربما أقول ربما بسبب بعض من الدواعي بحكم أن الإغريق لما أسسوا هذا المسرح وربطوه بالملهات تراجيديا اليونانية كان في تلك التراجيديا أو تلك الكوميديا يعني أبعاد وثنية من خلال أنها مرتبطة بمجموعة من الرقصات أو مجموعة من الفعاليات تؤدى في أزمنة معينة. قد ربما تكون هذا هو الحائل الذي حال بين الموريتانيين وبين المسرح، لأنهم إلى وقت قصير إلى وقت قريب جدا لا يعرفون شيئا عنه، ولكن بدأ الوعي به يتوسع، وربما نقول بأننا حصلنا على اللحظة التي مثلا بدأنا نتجاوز فيها مرحلة التعلق بالأجناس الشعرية التقليدية الحداثية نحو الأجناس الشعرية الحداثية، ثم كذلك بدأنا لحظة نتجاوز فيها ما يسمى بتلك الأجناس السردية التقليدية زي المقامة وقصص الحيوان والوعظ والإرشاد نحو آفاق أرحب من المسرح. الكاتب والإعلامي محمد سالم القاضي قلما نجد كاتب أو مثقف موريتاني لا يكتب الشعر، ما الذي يمثله الشعر لمحمد سالم القاضي؟ الشعر بالنسبة لي طبعا هو من العلم، ويعني يعني مثلا هناك تلازم ما بين العلم والشعر في نظري. لماذا؟ لأن العرب قديما يقولون ليت شعري أي ليت علمي، وبالتالي هنا من خلال بعض المقاييس النقدية التي تقول بأنك إذا كانت عندك موهبة وأردت أن تقول الشعر فما عليك إلا أن تروي كثيرا من هذا الشعر وتناسيته على الأقل، فإن صدى هذا الشعر سيبقى في اللاشعور، وبالتالي في لحظة من اللحظات يستطيع الإنسان أن ينسق مجموعة من مشاعره وانفعالاته على بياض ورقة. وكل ما نسق على بياض ورقة أنا أعتبره شعرا، سواء كتب بطريقة التفعيلة، سواء كتب بطريقة العمودية، سواء كتب بأي طريقة. المهم أن الشعر بالنسبة لي هو استطاعة الإنسان أن يعبر عن مشاعره وانفعالاته وينسقها وينظمها بطريقة واضحة. الإعلامي والكاتب محمد سالم القاضي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه الإطلالة على ثراء الثقافة الموريتانية. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك أستاذ غادة، وشكرا كذلك لإذاعة صوت العرب. افتتح الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق معرضا للوحات الفنية الخاصة بالدكتور محمد زينهم بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر بدار الأوبرا. ويعرض زينهم مجموعة من لوحاته في معرض متنوع يقدم من خلاله أكثر من 70 عملا متنوعا تجمع بين اللوحات ذات المساحات الكبيرة والتي تصل إلى 2 متر في 2 متر والمعالجة بالزجاج المؤلف بالرصاص والنحت بالبولي إستر والصوف والكتل الزجاجية. صدر حديثا عن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي كتاب بعنوان الرقص مع الحياة للكاتب أيمن الحكيم. جاء الكتاب الذي أصدره المركز برئاسة الفنان ياسر صادق في إطار احتفال وزارة الثقافة بمرور 60 عاما على تأسيس فرقة رضا للفنون الشعبية، وهي من أعرق الفرق الفنية بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبدو. السيد المهندس طارق محسن مدير إدارة الثقافة الجوية بوزارة الطيران المدني، أهلا بحضرتك على موجات صوت العرب. أهلا بك يا فندم. الثقافة الجوية مصطلح يمكن كتير معظم الناس ما تعرفش بيعني إيه أو جديد على أذان الناس، حضرتك تدينا فكرة عنه باختصار. تمام يا فندم، إحنا زي ما بنقول أي ثقافة في الدنيا هي عبارة عن علوم ومعلومات. الثقافة الجوية علوم ومعلومات وأنشطة والرياضات المرتبطة بالجو. إحنا الإدارة العامة للثقافة الجوية معنيين بنشر هذه الثقافات، معنيين بنشر هذه الرياضات على مستوى جمهورية مصر العربية بهدف إعداد جيل يهو يتعلق بفنون الطيران، ودي أحد أهم اختصاصات وزارة الطيران المدني. لا يعلم عنها الكثير من أبناء مصر، وإنما احنا بنحاول من خلال نوادينا المنتشرة والمتعددة على مستوى محافظات الجمهورية بنحاول نعرف الناس يعني إيه ثقافة جوية، يعني إيه أنشطة ورياضات جوية، ودي مهمة أصيلة زي ما أنا بقول لحضرتك من مهام واختصاصات وزارة الطيران المدني. كم نادي على مستوى الجمهورية؟ احنا عندنا 25 نادي ومركز ومعهد منتشرين على مستوى محافظات الجمهورية في عواصم المحافظات، في معظمها في عواصم المحافظات، وجار استكمال باقي المحافظات حوالي 2-3 محافظات ان شاء الله مخططه خلال الفتره الوجيزه المقبله ان شاء الله نستكمل جميع محافظات الجمهوريه باذن الله ان شاء الله. ناخد فكره عن الانشطه الثقافيه او الجرعه الثقافيه اللي بتقدموها للي جاي علشان يتثقف في مجال الطيران، محتويات العمل الثقافي عندكم؟ ده سؤال جميل جدا جدا. احنا عشان نعد اي متدرب ان يختار ويحدد هو عايز يبقى ايه في المستقبل، لو بنتكلم على انه عايز يبقى طيار او عايز يحترف ويمارس رياضة معانا من الرياضات الجوية، ما ينفعش ممارسة من غير المادة الأساسية أو المادة النظرية. فإحنا في نوادي الطيران في مراكز الطيران بندي المادة النظرية، نديها بشكل مبسط جدا جدا، ويمكن أنا أوري حضرتك دلوقتي جزء بتاعنا ده يحاكي نادي طيران، ودي طبيعة المشاركة بتاعتنا في الكونفرنس الكبير اللي موجود ده. بندي مادة تاريخية عن الطيران، مادة نظرية، مادة علمية، وفي الآخر بندي أو بنعمل ورشة عملية نشوف ما مدى تفاهم المتدرب جزء اللي خده وتنفيذه لموديل بإيده واستعماله عمليا. يعني المفترض عشان يستعمله لو بتكلم على نموذج طيارة إذا هو عمله بشكل هندسي ونفذه بإيده وجربه وطار بشكل سليم جدا جدا. إحنا نجحنا في توصيل الشكل الهندسي بتاع النموذج وإنه نفذه بشكل مظبوط، وده من خلال رسومات هندسية دقيقة جدا خلال خبرة موجودين عندنا في نوادي الطيران وفي مراكز الطيران. يعني لازم أؤكد حقيقة الناس كلها تعرفها إن هذا الكلام بيلقى كل دعم معالي وزير الطيران المدني سيادة الفريق يونس المصرف. اللي عايز يجي بقى نوادي الطيران دي أو ولد صغير طالع شاب صغير عنده حلم الطيران عايز يبقى طيار وده حلم الألف من شبابنا، يعني يعمل إيه بالظبط عشان يتواصل معاكم وإيه الخدمة اللي ممكن تقدموها له بعد ما تنتهي الجرعة الثقافية؟ هل بتؤهلوه مثلا للالتحاق بعهد معهد الطيران؟ إزاي بتوجهوه علشان يبقى طيار ناجح في المستقبل؟ حضرتك من خلال كلام انا قلته لازم تستنتج ان احنا بنأهله شكلا وموضوعا، بيؤهل من ناحية الثقافة الجوية والعلوم والانشطة والرياضات ويعرف يعني ايه طيران، ده في حد ذاته نوع من انواع التأهيل. الجزء الثاني ان احنا على التوازي بنديله المادة العلمية بتاعت الحفاظ على صحته. حضرتك عارف ان اي طيار او اي متدرب او اي هاوي الانشطة او الرياضة الجوية لازم الفتنس او الصحة تبقى مظبوطة 100%. فهذه الخدمة اللي احنا بنأديها، يعني احنا بنأدي هذه الخدمة نبقى ماشيين معايا على التوازي بحيث لو هو حقق المنظومة ديت خلاص ما بقاش عنده مشكلة في حاجة خالص، سواء هيبقى طيار حربي هيبقى طيار مدني أو سواء هيمارس أي نوع من أنواع الأنشطة والرياضات الجوية. هي عبارة عن حوالي 14 نوع من الرياضات الجوية. الكلام ده برضو عشان حضرتك برضو بكمل معلومة تحت مظلة الاتحاد الدولي للطيران. الدولي للطيران ده اتحاد أنشئ سنة 1910 في سويسرا في مدينة لوزان، ومصر كانت سباقة اشتركت في الاتحاد سنة 1911. يعني لينا باع طويل جدا، تاريخ عريق وتاريخ محترم ومشرف، وادي مصر فعلا احنا بنحافظ على هذا التاريخ وبنبذل قصارى جهدنا في اعداد الجيل اللي هو يتعلق بفنون الطيران. اخيرا المهندس طارق محسن مدير الاداره العامه للثقافه الجويه بوزاره الطيران المدني، يعني من يرغب من الشباب في التواصل معكم ماذا يفعل؟ باي موقع يتصل؟ هو على الويب سايت بتاع وزاره الطيران المدني في بيان بالنوادي وارقام تليفوناتها، واحنا عندنا بنوزع فلايرز وبروشورات فيها كل الداتا عن الثقافه الجويه وعن النوادي ومراكز ومعاهد الطيران على مستوى الجمهوريه، على اساس ان اي متدرب او اي واحد عايز يلتحق باي نادي هو ساكن فين واقرب نادي ليه ايه وبيتقدم له على طول. واحنا بنستثمر اي حدث على مستوى الدوله بنشارك فيه، احنا بنوزع على عموم الناس هذه الاصدار مؤتمرات والندوات المؤتمرات، وخاصه وبركز على معرض القاهره الدولي للكتاب. احنا سنويا بنشارك فيه بشكل غير تقليدي وبنقدم كل مساعدات التدريب الحديثه المستخدمه في العمليه التدريبيه، وبنوزع اصدارات كتيره جدا لان بتبقى فرصه عظيمه معرض القاهره الدولي ان عموم الناس من كل المحافظات بيشرفوا، وبنطلع فعلا بجين رهيب من ورا كده، يعني عدد الاعضاء بيزيد بطريقه غير عاديه والحمد لله معدل الزياده، وده قياس للنجاح. قياس النجاح ان الاعداد بتزيد الكواليتي او الجوده بتاعه المتدرب بتزيد، واحنا ناسنا بتوجيهات معالي الوزير على اعلى مستوى من الكفاءه. وعشان كده احنا طلبنا بالاسم من وزاره الطيران المدني وافق معالي الوزير سياده الفريق على مشاركتنا في هذا المؤتمر العظيم، والحمد لله احنا عملنا شغل كويس جدا جدا واقنعنا الناس. لا ده الموضوع كبير لدرجه ان في ناس من الدول العربيه قالوا ان محتاجين نحط في التوصيات ان ماده الثقافه الجويه تبقى ماده اساسيه في التعليم الاساسي الابتدائي، فدي هتبقى فعلا توصيه تتحط. موضوع شيق زي ما حضرتك عارف ان الطيران هو احدث ما وصل للعلم، تكنولوجيا الطيران يعني اب تو ديت تكنولوجي، فده احدث ما وصل للعلم في العالم اللي احنا فيه في عالم الكمبيوترز، فده موضوع بقى شيق جدا. واحنا بنحط الماده العلميه بطريقه مبسطه جدا اعتبارا من 5 سنين، اللي يعرف يقرا بيفهم الموضوع بمنتهى البساطه، وده هدف وده توجيه معالي الوزير في سياده الفريق يونس المصري، واحنا ماشيين على النهج ده الحمد لله بنحقق نجاحات عظيمه، ويمكن اخرها خلال المؤتمر ده نجاحات على اعلى مستوى. حضرتك لجأ ان تتاكد من السيده الفاضله منظمه الحدث رئيسه اتحاد المستثمرات العربي. اخيرا التواصل العربي، مدى التواصل بينك وبين انديه الطيران في الدول العربيه؟ احنا يا فندم في اوريدي تواصل، لكن النهارده بدانا او خلال الحدث ده بدأنا ننفع بروتوكولات تعاون على اساس في ديليجيشنز رايحه وجايه ونبدا نديهم خبرتنا، احنا مميزين جدا في الموضوع دوت، فاحنا طبعا مصريين وعندنا من الخبره والامكانات اللي يشرف بلدنا زي ما احنا متشرفين ببلدنا. شكرا جزيلا واهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، شرفتني. الأخوة الأصدقاء في كل مكان، أهلا بكم. نظم متحف الفن الإسلامي بالقاهرة فعاليات الملتقى السابع للحرف التراثية، والذي يضم معارض للفن التشكيلي والعديد من الإبداعات لشباب جمهورية مصر العربية من مختلف الأعمار، بالإضافة إلى طلبة المدارس، من أجل تنمية الوعي المتحفي لدى طلاب مدارس جمهورية مصر العربية. ومن داخل فعاليات الملتقى تحدث الأستاذ محمد الديب، مدير متحف الفن الإسلامي بالقاهرة. بنختار كل سنة موضوع من الموضوعات اللي تهم التراث المصري أو تهم الشخصية المصرية في جمهورية مصر العربية وفي العالم العربي. خدنا قبل كده على الأبواب والشبابيك في التراث المصري، خدنا على الحرف التقليدية التراثية، خدنا فنون الأرابيسك لغة التواصل بين الشعوب، خدنا السيلينج أو الأرشتكتر اللي هي الأسقف، القباب والأسقف في القاهرة التاريخية. فالسنة دي خدنا موضوع جميل قوي، وهو اللي ممكن يدي نوع من التوسع اللي هو على التراث المصري، سواء كان التراث ده تراث فرعوني اللي هي الكتابات والزخارف، سواء كان التراث الفرعوني أو التراث القبطي أو التراث الإسلامي أو التراث النوبي. بتشمل هذه الفعاليات معرض للفنون التشكيلية شارك فيها تقريبا 70 فنان، عندنا معرض للحرف التقليدية التراثية، عندنا ورش عمل شارك فيها أكتر من 80 طفل من أماكن مختلفة، من الكشفية المصرية ومن الضمان الاجتماعي ومن الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، عندنا مجموعة من المحاضرات اللي كانت بتتناوب هذا المكان، سواء كانت الإبراز الدلالات اللي موجودة في جداريات المعابد بتاعتنا، ومش بس كده كمان الرسومات الأيقونات اللي موجودة في الكنائس بتاعتنا، مش بس كده كمان التراث بتاعنا النوبي اللي موجودة في البيوت النوبية في صعيد مصر. أهم حاجة هو خدنا التراب هذا البلد والشعور بالهوية المصرية. اللي بيشعر بهذا الشعور سواء كان شاب سواء كانت شابة سواء كان موظف في أي حكومة، هو هدفه الأساسي هو الرؤية ان احنا نحافظ على الهوية المصرية ونسري هذا التراث في قلوب ابنائنا، سواء عن طريق هذه الورش، عن طريق المعارض اللي احنا بنشارك بيها، سواء عن ابرازها في الاعلام. فكل ده هدفه الاساسي، ادماجه ايضا في مناهج التعليمية سواء كانت في المدارس او سواء كان في الجامعات. فكل دي استراتيجية مهمة قوي انها تتحط في الاعتبار، اللي هو زيادة الوعي المتحفي، ارتباط الطالب سواء كانت مش بس طالب في مدرسة او في كلية او في حضانة، لا ايضا في هويته المصرية بتراثه العميق، سواء كان هذا التراث هو تراث فرعوني أو إسلامي أو قبطي أو نوبي. إحنا بنبدأ من الحضانة لغاية بعد سن 60 كمان. ليه؟ لأن كل واحد بيضيف إضافة قوية لهذا المجتمع بإخلاصه، بعمله، بمحيط عمله، سواء كان المحيط العمل هو فني أو آثار أو إعلام أو حرف. فبنبدأ بالجزئية اللي هو زيادة الوعي المتحفي وإدخاله في المناهج الدراسية، دي مهمة جدا، وعمل رحلات تنظيمية. نمرة 2 الارتقاء بمستوى التعليم الفني والجودة في الحرف التقليدية التراثية. نمرة 3 زيادة المعارض، وأنا دلوقتي أنا الجمعية بتاعتي موثقة في الغرفة التجارية للحرف التقليدية التراثية، أصبح هناك في البريد الإلكتروني وأصبح التسويق الإلكتروني لأي حرفة موجودة داخل مصر. وده أنا بدعو لجميع الحرف إن هو يعمل ماركتينج ويرفع مستوى. وفعلا الدولة في وزارة الصناعة ممثلة في الغرفة التجارية، والغرفة التجارية للحرف التقليدية التراثية أصبح لنا تسويق إلكتروني لأي حرفة موجودة، بس تكون موثقة من هذه الغرفة، بيبقى لها رقم إلكتروني، بيبقى لها تسويق، بيبقى لها مواقع إلكترونية، نرفع مستوى أداء هذه الحرفة. يا سادة يا كرام، ويا سادة يا كرام، كنت معكم من أمام الميكروفون غادة كمال، تقارير محمد سالم،